القاهرة تقدم سيداتي آنساتي سادتي كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. الليلة موعدنا مع الأستاذة الجميلة لمياء فهمي عبد الحميد، أو دكتورة لمياء فهمي عبد الحميد. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي. أهلا بيكي، وسعداء جدا بوجودك النهاردة في مبنى ماسبيرو. طبعا أنت بنت مبنى ماسبيرو. دي حقيقة، دي حقيقة. يعني أنا بقول دايما لما بدخل هنا أنه كل ركن وكل قطعة موجودة في المبنى أنا مشيت فيها تقريبا. صحيح. وطبعا بمناسبة مرور 35 عام على رحيل ملك الفوازير الفنان الكبير المخرج الرائع الأستاذ فهمي عبد الحميد رحمة الله عليه. ربنا يرحمه يا رب. الله يرحمه ويحسن إليه. أنا طبعا شفت من أول ما دخلتي كده مبنى ماسبيرو، لقيتك دخلت تقولي إيه ده الاستوديو ده بتاع أبويا، أو إحنا داخلين طبعا استوديو اتنين. طبعا ما هو زي ما قلتلك كده، أنا طول ما أنا ماشية فاكرة لما كنت ببقى ماسكة إيده وداخلين أنا وهو من الباب الرئيسي باب 4، وداخلين على الكريدور وطلعين السلالم وداخلين على استوديو اتنين. يعني تقريبا هي حياتي وطفولتي كلها هنا. أنا أعرف كمان إن كنت بتشاركي في بعض الأوبريتات اللي الوالد كان بيعملها، لأن طبعا الفنان الكبير المخرج العظيم فهمي عبد الحميد مش بس ملك الفوازير، لا ده هو يعني كان له العديد من الأوبريتات، أوبريتات الأطفال الشهيرة، أبريق الشاي، وأعرف إنك شاركتي فيها مش كده؟ اشتركت معاه في أبريق الشاي وأمر يا أمرنا وتيجوا نحلم وأولى أول، أوبريت أولى أول بتاع الفنانة ليلى نصبي، وآخر ثلاث حلقات من عروسة البحور. الله فعلا. ده كان بدور ده كان إيه؟ في الاستعراض بتاع الفزورة. جميل جدا. نقول بقى أبريق الشاي، أبريق الشاي مع الأستاذ الكبير سيد الملاح. احكي لنا الذكريات الجميلة كطفلة كده، كنت شايفة ايه وايه احساسك كده وانت بتسجلي وبابا المخرج؟ بصي، كانت اول حاجة عملتها مع بابا كانت اغنية قمر يا قمرنا الفنانة لبلبة، دي كانت اول مرة وانا اول واحدة ظاهرة في الاغنية، مش عشان بابا. يعني مش بابا هو اللي حطتني، بالعكس. انا عايزه اقول لك على حاجه، كان دايما الله يرحمها مدام امينه المعداوي مديره انتاج الفوازير والف ليله وليله، كانت دايما تتخانق مع بابا وتقول له سيبها تظهر، فيقول لها لا. ما كانش بيحب ان يبقى في سبوت عليا خالص، ولا انهم يقولوا ده جايب بنته. يعني كان كل الاطفال وقتها ليهم اجور، انا الوحيده اللي رفض ان انا اخد اجر. وكان معانا الاستاذ وائل فهمي عبد الحميد في احدى يعني السهرات ايضا، كان عن الوالد وحكى برضو نفس الحكايه، ان هو كان عايز يبقى مخرج وعايز يشتغل وكان منعه تماما، هو كان زعلان في وقت ما. وائل كمان لما جه يدخل معهد سينما بابا ما كلملوش حد، ولا يعني انا فاكره ان وائل دخل الاختبارات ثلاث مرات وبقى يقول له طب يا بابا كلمي، يقول له لا ما كلمكش، انت لو هتنفع هياخدوك. غير كده لا، هو ما كانش بيحب ابدا لا حد يقول انه هو جايب ولاده، ولا انه حد يقول ده بيتكلم عشان خاطر ولاده. واحنا طلعنا كده، يعني عايزه اقول لك انه سواء انا او محمد او وائل بنينا نفسنا بنفسنا. طبعا اسم بابا قبلنا في اي حاجه في الدنيا، واحنا فخورين جدا اننا بنحمل اسمه، ده كرم كبير جدا من ربنا علينا. لكن اقصد اقول لك احنا ما رحناش قلنا احنا اولاد فهمي عبد الحميد شغلونا، ما حصلش عمرها يعني. صحيح، لا في موهبة طبعا. احكي لنا بقى قمر يا قمرنا كده، ده كان مع الفنانة لبلبة. مظبوط، دي كانت اول حاجة، وكنت مش فاهمة يعني ايه، يعني مخضوضة من الكاميرا ومكسوفة جدا جدا. اول ما تشوفوا الاغنية وتلاقوا واحدة كل شوية بتبص جنبها عرفوا ان انا على طول، انا كنت بكسف، واول ما احس ان الكاميرا جات عليا اروح بصة جنبي على طول. كانت تجربة حلوة قوي. والفنانة لبلبة اكيد عرفت ان حضرتك بنت. دي حبيبتي، دي طبعا. جميلة جميلة جميلة، بتحب الاطفال قوي، وهي تحسيها طفلة كده، يعني بتتعامل زي يعني مع الأطفال بعفوية جديدة جدا. يا قمر يا قمر مر يا قمر لؤلؤ على مرمر يا قمر نتحنه من كركر يا قمر ونرش السكر يا قمر ده السكر نور يا قمر على تحت مدور يا قمر كل ما نتشطر يا قمر رح نكبر أكتر يا قمر إحنا الشطار احنا الشطار الشطار ماما يا مامتنا يا نورتنا يا ستوتتنا يا أمورتنا حبك يروينا عرسك يحمينا نورك يهدينا يا شهد مكرر يا شهد مكرر. أجمل بقى ذكرى ممكن طفلة. أنت كان عندي كام سنة في الأوبريتا؟ لا ده أنا كنت صغيرة قوي بس مش فاكرة طبعا كان عندي كام مش سنة. مش فاكرة كواليس بقى؟ لا ما افتكرش. الحاجة الوحيدة اللي فاكرها لأني كنت أكبر شوية في الأوبريت بتاع أولى أول بتاع الفنانة ليلى نظمي إن البود بتاع الجزء بتاع نونو يا نونو لا لا البود ده كان بتاعي فعلا وأنا كنت لابساه وراحوا مقلعينهولي عشان عايزين ياخدوا واحد منه وأنا فضلت أعيط ان انا مش هطلع في اللقطه دي ما انا ما قاعدني من غير حاجه في رجلي بس ده كان بوت صغير قوي انت كنت صغيره كنت صغيره خالص جميل. طب قولي لنا احكي لنا بقى مع الفنانه ليلى نظمي في الاوبريت الشهير وجوائز للشطار وده اوبريت رائع وله ذاكره يعني على فكره كل مستمعينا اللي ليهم ذكريات كده في الثمانينات والتسعينات اكيد فاكرين بقى الاوبريت ده. ايه اجمل ذكرى ممكن تقولي لنا كده حدثت سواء مع الفنانه ليلى نظمي او مع الاطفال؟ بصي هم كانوا بيتعاملوا معنا كلنا مش فكرة بقى انه بنت فهمي عبد الحميد ففي تميز او الكلام ده لا خالص بيتعاملوا معنا كلنا انه ان احنا ولادهم في احتواء في حنية مطمنين البنات عشان محدش يقلق من الكاميرا او الكلام ده. قوليلي في الفترة دي كنت تتمني تشاركي كممثلة بنات في السن ده بقى بيبقى ليهم؟ لا هو بصي أنا كنت كل حفلات المدرسة بكل المسرحيات بتاعت المدرسة أنا كنت بعملها من وانا في ابتدائي لحد ما وصلت ثانوي فأنا كان الموضوع التمثيل كان موضوع شغلني جدا وخصوصا أن أنا يعني كنت مميزة في المسرح مش بس كنت بمثل أنا كان ممكن الرواية تلاقيني أنا اللي كتبها الإخراج أنا اللي عاملاه يعني بتكتبي كمان أنا كاتبة ألف ليلة وليلة وأنا في أولى إعدادي من كتر ما أنا تأثرت ببابا. طب فين المنتج ده دلوقتي؟ لا خلاص بقى ده كانت كده فترة يعني ليه ما نمتيش الموهبة دي يعني أنك تكتبي في السن الصغير ده كان زمان المنتج دلوقتي هيكون عالي الجودة جدا يعني. بصي أنا بعوض الحتة دي إن أنا هتلاقيني الانتروهات بتاعتي أحيانا بتلاقيني أنا اللي بقولها أنا اللي كتبها لو في بعض الأدعية اللي أنا بسجلها بصوتي هتلاقيني أنا اللي كتبها حاجات كده يعني. لكن تنمية موهبة الكتابة خاصة ان احنا في الوقت الحالي كلنا بنقول عايزين ورق يعني المشكلة في الورق ومشكلة في الأحداث فلما يكون في حد زي لمياء فهمي عبد الحميد بالمخزون الاجتماعي الرائع المعتدل أكيد هيكون في نتيجة هايلة جدا. احنا ندعوكي كده من خلال البرنامج ياريت ترجعي تاني خصوصا انك بدأتي فأكيد الموهبة أنا كنت صغيرة قوي كنت في أولى إعدادي وكانت دي الهواية اللي موجودة عندي ان انا طلع فكرة اني أأدي او أقول ان انا طلع على ورق عشان كنت بسجلها على شرايط كاسيت فكنت بطلع الموهبة اللي هي ظهرت النهاردة أو بقت موجودة النهاردة عن طريق أن أنا أكتب وأقول اللي أنا بكتبه النهاردة أنا قادرة أعمل ده الحمد لله من خلال برامجي ومن خلال ظهوري والكلام ده كله فأنا بحاول أن أنا أضفر الحكاية بعضها يعني. لو قلنا دلوقتي أول فاصل على ذوق الأستاذة الجميلة لمياء فهمي عبد الحميد تحبي نسمع إيه كده وتفكري بيه مستمعينا الأعزاء؟ والله لو أي حاجة من شغل بابا أنا هبقى سعيدة جدا. بتسمعي والله اللي موجود عندكم المتاح كل حاجة موجودة. كل أعمال بابا أنا بحب أسمعها وعايز أقولك إن أنا حفظها كويس جدا بالكلمة باللحن بالأداء بكل حاجة. طب خلاص ابدأ لنا كده بحاجة تكوني حفظها وإحنا هنكمل بقى مع ال يبقى نسمع أبريق الشاي. أنا أبريق الشاي مكان وفي طنه احمر كان يا مكان وفي طنه احمر لبسا امور اسمها مرمر لبسا امور اسمها مرمر وقطط رومي وديك فيوم وانا وانتم قاعدين نتنقور وانا وانتم قاعدين نتنقور حاجه ظريفه وعالي العاش حاجه ظريفه وعالي العاش لكن فجاه حصل زلزال عدنا إليكم مستمعين الأعزاء وأبريق الشاي وذكريات جميلة جدا النهاردة بنسترجعها مع الجميلة لمياء فهمي عبد الحميد اللي منورانا النهاردة في مبنى ماسبيرو سعداء جدا وأهلا بيكي بنجدد لك التحية أهلا بيكي حب أنا سعيدة بالابتسامة اللي على وشك ربنا يخليك وسعيدة طبعا إحنا طول الفاصل أستاذة لمياء عمالة تغني بنغني الأغنية بنغني وبتقول لنا كمان قالت لنا في الفاصل إن نجلاء بدري كانت نجلاء كانت موجودة معانا اللي كانت لابسة القفطان الأحمر دي نجلاء بدر ذكريات جميلة جدا احكي لنا كده مع الأستاذ سيد الملاح يمكن كتير ما بيحكوش عن يعني تفاصيل كده عن التعامل معي هل تتذكري كطفلة كده برضو لا ما افتكرش طبعا مفيش أي تعامل لا ما افتكرش الأجواء كانت عاملة ازاي في الأوبريت ده هادية جدا وبابا أصله كان من المخرجين الهاديين جدا جدا في العمل يعني لا بيتنرفز ولا بيزعق وبعدين بابا كان بيهتم بالطفل جدا جدا جدا وبياخد باله من كل تفصيلة لأن العمل اللي هو بيقدمه هيشوفوه الأطفال فكان بيبقى مركز قوي في الجزئية دي فالأجواء كانت كلها أجواء لطيفة وجميلة وكلها مرح وضحك ويعني خفيفة هل كان بيوجهك في السن الصغير ده لشيء معين لعمل فني ترسمي خالص. هو كان بيحب هو برسم. كان بيرسم أنا برسم وهو اللي كان بيعمل لي لوحات بتاعة المدرسة عندي كلها بس إن هو يوجهني لطريق معين لا خلي بالك بابا توفى وأنا كنت في تانية إعدادي فما كانش لسه باين بس كانت فترة مهمة قوي في حياة البنت جداً حاجة صعبة عشان كده أنا هو انت بتتكلمي في 35 سنة انا فاكرة كل حاجة كتير قوي بنتكلم عن الفنان الكبير المخرج الرائع الأستاذ فهمي عبد الحميد لكن لو حبينا نتكلم عن الأب بقى فهمي عبد الحميد في البيت طفولة لمياء فهمي عبد الحميد كانت عاملة ازاي احكي لنا البيت المصري مع مخرج في عصر كده كان عصر الهدوء والدفء ودايما الناس بتسترجع الأوقات الجميلة دي ما تستغربيش من اللي هيقوله لك بس هو ذكريات بيتنا هنا في مبنى التلفزيون هو كان بيت بابا الأول مش التاني فاحنا اللي كنا على طول موجودين معاه هنا تواجد بابا معانا في البيت يمكن فترة صغيرة جدا يعني ما تقدريش تقولي أنا عشت معاه عمر في البيت لا هو طول الوقت كان موجود هنا مقيم دور السابع فوق ليه مكتبه كان فيه كنبة معروف إن دي بتاعة الحاج فهمي فهو حياته كلها كانت هنا فبيتنا هنا مش هناك وكنتي على طول موجودة هنا معايا يعني كان بيصطحبك على طول هنا هو كان ما بيقدرش على بعدي كتير كان البنت حبيبة باباها يعني حتى لما سافر كان عنده شغل برا مسافر بعد يومين بالظبط بقى يقول لطنط أمينة الله يرحمها رجعيني أنا عايز أرجع شلمية فبقيت تقوله طب هنبعت نجيبها لك يقول لها لا أنا هروح لها يعني احنا كان في علاقة بيننا وبين بعض كده علاقة قوية جدا جدا التعامل كأب انت كنت بتشوفيه ازاي يعني مش بس مع لمياء يعني الأب والزوج يعني عايزين نقول كده نرسم بورتريه كده أحن أب في الكون يعني بصي أي حد بيقول على بابا ومامته أحسن أب وأحسن أكيد. أم بس أنا بابا بجد قصته غريبة يعني هو جه الدنيا فترة صغيرة بابا توفى صغير الله يرحمه رحمة الله عليه كان عنده كم سنة بالظبط كان هيتم 50 سنة صغير جدا عارفة الخمسين سنة دول هو عمل فيهم كل حاجة ساب ذكرى طيبة جدا جدا كفهمي عبد الحميد ساب ذكرى كأب مش قادرة أقولك قد إيه هتفضل مدى الحياة طول ما احنا بنتنفس وعايشين كزوج وكابن بالنسبة لماما الله يرحمها وجدتي لحد ما هما الاتنين اتوفوا لينا احنا كأفراد عيلة شخص كان موجود في العيلة العيلة افتقدته لحد النهاردة كل الناس بتقول كده، يا خالاتي وخلاني. بابا ما كانش ليه إخوات، بس ليه ولاد خالاته وولاد خاله، فهما بالنسبة لنا إخوات بابا. فكل مفتقد وبشكل كبير جدا جدا. أعتقد كمان الناس اللي موجودين في مبنى التلفزيون، الجمهور المصري افتقد ابنه، افتقد أخوه أو أبوه أو ابنه، كتير قوي ليهم قصص. يمكن أنا شخصيا، أنا لسه كنت بحكي لك أني كنت طفلة صغيرة، بس أنا فاكرة، فاكرة جدا يوم وفاة الحاج فهمي عبد الحميد، أن الوالد بيقول ده الحاج فهمي عبد الحميد بيت. إحنا كنا مرتبطين بالاسم اللي هو دايما الفوازير، إحنا افتقدنا حد فعلا. يعني كان كل بيت مصري زعل بجد على الحاج فهمي عبد الحميد. شوفي إنه يبقى بني آدم كل بيجمع على حبهم ليه، ده كرم كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى، وموضوع مش سهل طبعا. فإنه يبقى عمر عدى على وفاته والناس لحد النهاردة بتتكلم عنه بالطريقة دي، ولحد النهاردة الناس فاكرينه، وفي ناس ذكرياتها مرتبطة بيه، والناس اللي حبيته والبيوت اللي حزنت وقت وفاته لمجرد إنه هم عارفينه اسم طبعا، أو شخص بيظهر في انترفيو. يعني بابا كان، يمكن هتلاقي الفيديوهات اللي موجودة ليه في الكنترول بتاع الفوازير أو في الاستوديو، لكن بقى مش هتلاقيه كان في مهرجانات في حفلات في مش، لا ما فيش الكلام ده. امتى كده حسيتي انك كنت فعلا محتاجه بابا وكنت عايزه تقولي له ايه؟ اكيد انت كنت طبعا محتاجه على طول، انا متاكده من اللي انا شايفاه قدامي يعني. لا ده على طول، على طول في كل لحظه وكل لكن ثانيه. ما فيش موقف معين قلتي انا بابا كان في الموقف ده هيقول ايه، وانت تخيلتي انه هينصحك يقولك ايه؟ لا بصي، ما بفكرش فيها بفكره كان هيقول لي ايه او كان هيعمل معايا ايه، بس في الفكره اللي ممكن تكون موجوده عند أي بنت افتقدت باباها، إنها في كل المواقف لا هي محتاجة، أصل أب ده سند وظهر، وبعدين ما فيش حد في الدنيا ممكن يبقى مكانه، فما فيش حد يقول أصل فلان مكان بابا، ولا حتى الأخ ولا الخال ولا العم، الأب أب طبعا. نعود بقى للفوازير، فوازير رمضان. تحبي نبدأ بمين؟ احنا طبعا عندنا نجوم فوازير رمضان، اكبر الاسماء اللي موجودة في الوطن العربي اللي محدش عارف يكرر، لا نيلي ولا شريهان طبعا، ولا طبعا، سمير طبعا، غانم رحمة طبعا، الله عليه، الاساتذة طبعا كلهم. تحبي نبدأ بفزورة ايه وتحكي لنا كده ذكرياتك؟ بصي نيلي حبيبتي وحبيبة الدنيا كلها مش انا بس، هي دايما طبعا. انا ما افتكرش قوي ايام الفوازير، يعني افتكر حاجات بسيطة قوي. فكانت تقول لي انتي كنتي بتيجي تقعدي على رجلي وتقولي لي قلدك اقولك انا انتي بتعملي ازاي، كنتي بتروحي البيت تدخلي لماما تقولي لها تعالي بقى موريكي نيلي عملت ايه النهاردة، وافضل اقلد نيلي لماما. هي حبيبتي وصاحبتنا وحبيبتنا وحبيبة الكل زي ما قلنا في الاول. فانا ذكرياتي معاي يمكن وانا كبيرة مش وانا صغيرة. الفنانة شريهان دي كانت بتقول لبابا يا بابا يعني، طبعا هي وهو راهن عليها وكسب الرهان يعني بشدة، لأنها كانت كمان صغيرة في الفترة، كانت صغيرة وهو قال أنا هوريكو شريهان هتعمل إيه. كانش حد يتوقع، احنا كنا قاعدين منتظرين أول حلقة من عروسة البحور إيه بقى، إيه اللي بابا عمل إيه، هيظهر إيه أمين. فكانت مفاجأة غير عادية، احنا كلنا كنا قاعدين مش مصدقين. صحيح، لان هي كانت بتعمل دراما يعني، كانت افلام وسينما، سينما ومسلسلات تلفزيون، وما كانتش لسه عملت مسرح، ما كانتش لسه ما عملتش مسرح، عشان كده كانت فعلا فكان بالنسبه لنا ايه ده ازاي. صحيح. وطبعا لا، وبعد نيلي وبعد سمير غانم لا يعني سمير غانم ربنا يرحمه يا رب، رحمه الله عليه. ايه اكتر فزوره كده بتحبيها وتحبي نسمعها ونفكر بيها مستمعينا الاعزاء دلوقتي؟ لا انا بعشق فوازيرها كلها. لا ده انا الف ليله وليله دي بالنسبه لي حياه، دي مؤثره فيا ومؤثره في شخصيتي ومؤثره في طريقتي في الحياه بشكل كبير جدا. انا الف ليله وليله دي بالنسبه لي حاله خاصه يعني. بس ايه الاقربهم لقلبك لو هنسمع حاجه مع المستمعين كده؟ انا بحب عروسة البحور قوي يعني. بص، كل الناس بتحب فاطمة وحليمة وكريم، أنا بحب قوي عروسة البحور. لا نسمع عروسة البحور. نسمع عروسة البحور. نسمعها مع بعض. أجمل حكايات الراديو هنقدمها لكم فيديو، تمارين، مكياج، كرتون، تسجيل، مونتاج، صار تلات كعب عرق لحد ما نخلي الورق ينطق في كل لقطة ومشهد من المشاهد ويقدم التحية لحضرة المشاهد. 30 زهرة، 30 زهرة، أجمل شهر. وإيه؟ شهر يكلم شهر، يعلم شهر، يسلم شهر، لما وصلنا لأجمل شهر. اسمك إذن شهرزاد؟ جاريتك يا مولاي. لما وصلنا لأجمل شهر أنا مستمعينا الأعزاء وموعدنا الليلة مع الجميلة الأستاذة لميا فهمي عبد الحميد اللي منورانا الليلة باختياراتها وبذكرياتها الرائعة وجميلة جدا. سمعنا طبعا عروسة البحور اللي متأثرة بيها جدا. أيوة جدا. احكي لي في المدرسة كده لما كنت بتروحي بقى وكانت الدنيا ضجة، يعني قولي لي كنت بتعملي إيه في المدرسة؟ لا بصي أنا يعني الناس كلها كانت طبعا يعني بتقعد تستنى الفوزيره، اروح تاني يوم يقولوا لي حل الفزوره ايه. طب الفوزير اللي جاي يقول لهم والله العظيم ما اعرف. على فكره فاكره بس انا عايزه اقول لك على حاجه، هو بيع حل الفوازير احنا كنا بنقعد نضحك. ايوه لان هم نفسهم ما يعرفوش ايه الفزوره اللي جايه، فانتوا نزلتوا حل الفوازير زي هم لسه بيصوروا اساسا. هو كمان كان في الاستاذ يحيى الفخراني ده كان متوفر حل الفوازير. عرفت منين حل الفوازير؟ أيوة من يحيى وهاله وصابرين. اه ما لازم تكون اتسربت. لكن فعلا كان في الفتره دي انا متذكره كانش الكلام ده حقيقي، كانوا دايما بتلاقي حد كده بيبيع الحاجات دي وبتلاقيه مع الجرائد والمجلات ويقول لك ده حل الفوازير. اه طبعا احلى فعلا كانت فتره، يعني احنا محظوظين ان احنا دي حقيقه. صحيح. احكي لنا ايضا عن ذكريات الأستاذ سمير غانم، ولا أنت مالكيش ذكريات كنت صغيرة؟ لا إزاي، لا طبعا. بصي بقى هو كان حاجة غريبة جدا يا حبيبي. أولا كان حنين جدا جدا، وطبعا أنا مش هتكلم عن دمه الخفيف، وعلاقته ببابا كانت علاقة قوية جدا جدا. كان دايما يجيب لي، عارف أنا بحب الشوكولاتة البيضة، فكان دايما يجيبني شوكولاتة بيضة معه وهو جاي. فلا الله يرحمه كان جميل جدا وهادي جدا وصافي قلبه زي الفل. هل كنت بتشوفيه بعين ايه، انكل او عمه يعني كبير طبعا، ولا بتشوفيه اللي هو ده الفنان سمير غانم وتبقي خايفة كده او مكسوفة او كشة؟ لا لا لا لا خالص خالص. وبعدين عايزة اقول لك على حاجة يعني. انا لفت الايام ودارت وائل اخويا عمل اخرج فطوطة، عودة. أيوه. فطوطة انا كنت شغالة فيها مساعد مخرج، فكنت على طول بقى قاعده معاه. انا بالنسبه له لميا الصغننه اللي كانت بتيجي مع الحاج فهمي. صحيح. فبتبقى ذكريات جميله. تحبي نسمع ايه للفنان القدير سمير غانم رحمه الله عليه؟ نسمع فطوطه مخرج انتيكا. فطوطه مخرج انتيكا اتعلم سينما في امريكا. فطوطه مخرج انتيكا اتعلم سينما في امريكا. يرقص شيكا شيكا بيكا، واحنا الجزء عاملين فوريكا. ننتج قبل بالفصورة لنجوم الفن المشهورة. فطوطة فطوطة فطوطة فطوطة من فضلك وضح لي الصورة. تاني مرة عشان البيت يفهم على آدم. موسيقى. ناخد فكاكير الأفلام ونسحب لابد فكتير الافلام ايوه يا فطوطي مسح تلفزيون يا كرام سسبنس وكوميدي ودرام واستعراض مش اي كلام اي والله مش اي كلام نختصر الفكره الفكوره يعني نخليها صغيره ايوه نخليها نغيره من فضلك وضح لي الصوره تالت مره عشان البيت يفهم التقصير امال ايه عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وأحلى الذكريات. إحنا أكيد كل اللي بيسمعونا وإحنا طبعا شهر رمضان المعظم اقترب خلاص يعني البشاير كده فجميل قوي الذكريات الحلوة دي طبعا. أكيد زي ما إحنا مبتسمين يعني إحنا في الاستوديو كلنا مبتسمين الناس أكيد مبسوطة أكيد ومبتسمة وبتسترجع كمان أحلى أيام العمر يمكن راحت بال فيه هدوء فيه فن راقي أيوة دي حقيقة دي حقيقة. بصي وانتي بتقولي لي كانوا بيسيبوني بابا وماما اقعد قدام التلفزيون اتفرج ما كانش فيه قلق يعني طبعا. الاهالي ما بتقلقش صحيح. ان هي تقعد وتسيب ولادها قدام التلفزيون لانها واثقه ان مش هيجي حاجه يقلقوا ان ولادهم يشوفوه بالعكس ده التلفزيون كان بيربي بالزبط. يعني كنتي بتلاقي اغلب المذيعات يعني طلع اجيال وطلع نجوم طبعاً. وطلع كل الناس اللي احنا ذكرياتنا ارتبطت بيهم صحيح. يعني احنا حتى في برنامجنا موعد مع مذيع انا كل ما استضيف حد من المذيعين الكبار بقى كمان أيوة. اللي كانوا بيعملوا برامج الاطفال انا ببقى قاعده بنسى بقى ان انت مذيعه وان انت لا انت ايه ده ماما فلانه أيوة. يعني بتحس ان انت بتعيدي ذكرى جميله والمستمعين كمان بيبقوا سعداء بالذكريات الجميله أيوة. لما دخلتي اول يوم استوديو وبقيتي المذيعه لمياء فهمي عبد الحميد كنت داخله من باب ايه حابه الاعلام جدا انا كنت وانا صغيره بقعد اسجل زي انترفيو بين مذيعه وبين لميا فهمي عبد الحميد واتكلم كمذيعه واغير الصوت فانا الموضوع عندي من زمان من وانا صغيره وبما اني ما مثلتش ندمانه انك ما مثلتش لا خالص بالعكس مبسوطه يعني انا مبسوطه جدا بالحته اللي انا فيها بحمد ربنا كل لحظه بتنفس فيها ان هو حاططني في حته حلوه قوي قوي ومقربني من الناس وانك تدخلي قلوب الناس وتدخلي بيوتهم ده موضوع مش سهل خالص طبعا بفرح جدا لما الناس تقولي في الشارع احنا عرفناكي من صوتك أيوه. يعني احيانا الناس ممكن ما تاخدش بالها مثلا مني فيقولوا احنا عرفناكي من صوتك بتتعاملي ازاي يعني هل بتنزلي الاسواق وبتشتري عادي وبتتعاملي عادي جدا عادي جدا وانا ما موضوع ان انا الناس عارفاني او ان انا مشهوره او الكلام ده مش في دماغي اساسا يعني بس ما بتضايقكيش الشهرة لان ده صعب يعني ممكن تلاقي حد مثلا يعني ما تتعرضيش لمضايقات بالعكس انا بحب الناس جدا بحب الناس تيجي تتصور معايا لما يجوا يقولوا لي احنا كنا عايزين نيجي بس كنا قلقانين اقول لهم قلقانين من ايه بالعكس لا طبعا اولا دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى ان الناس تحبك تبقى عايزه تصور معاكي ده شرف كبير جدا ليا وانا بني ادم عاديه جدا على فكره يعني انا بتعامل عادي جدا جدا مفيش الكلام ده ان انا مذيعه ومش عارفه ايه والكلام ده انا نجحت بحب الناس ليا وانا في الاول وفي الاخر بني ادم زي اي حد طبعا والبساطه هي اللي بتقرب الناس لبعض اتعلمتها منه اتعلمت البساطه والتواضع وان الشهره ما تاخدنيش بابا لما كان حد يعني هو سايق العربية شاور له أو هو راكب جنب وائل أخويا مثلا وائل سايق ويقول له مثلا سلام عليكم يا حاج فهمي أو ازيك يا حاج فهمي يقول له وقف يا وائل وقف العربية وافتح الباب وينزل يسلم عليه فاحنا تربينا كده ونعمة التربية ربنا يخليك يا رب وإحنا بنسعد جدا على الشاشة يعني أول ما وجدنا على شاشة التلفزيون لمياء فهمي عبد الحميد الكل طبعا أكيد توقف أمام الاسم وبعد ما توقف أمام الاسم وبدأ يشاهد هذه الابنة اللي كل كان بيعتبرها يا إما بنته يا إما أخته يعني دي بنت الحاج فهمي عبد الحميد حبيبنا فوجد ما شاء الله تلقائية بنلاقي بساطة أكيد طبعا كمان في ثقة وأكيد عليكي مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا وبصي لما الناس تقولي احنا بنقعد نستناكي احنا انت غيرتي في حياتنا مش عارفة اسمعناكي وانت بتقولي طبعا مسؤولية كبيرة جدا جدا طبعا يعني موضوع مش سهل ان انت تحافظي على ده او ان انت تعلي او ان انت تبقي بتقدمي للناس الحاجة اللي هم بيدوروا عليها او ان انت تكوني وسيلة ان الناس تقدر يا لو عنده سؤال يقدر تجاوبيه من خلال البرنامج بتاعك او من خلال الحلقة بتاعتك طبعا مسؤولية كبيرة جدا موضوع الاسم انا من اول مرة ظهرت على الشاشة وانا اشترطت ان انا اكتب لميا فهمي عبد الحميد. يقول لي اسم كبير، طب لميا فهمي، طب لميا عبد الحميد. قلت لهم لا، هو فعلا الاسم فهمي كبير. عبد الحميد طبعا صحيح. بعد ظهورك الاول على شاشه التلفزيون ودخلتي بقى بيوت الناس، قد ايه كنتي حاسه يعني الناس كانت في البدايه حاسه ان هم اكتر بيتصلوا ببنت الحاج فهمي؟ احكي لنا كده، هل في مفارقات؟ عايزه اقول لك انه في ناس ما تعرفش، مش رابطه الحكايه فعلا. يعني في ناس لحد النهارده بيقولوا لي هو انت تقربي له؟ طب وبعدين يقولي هو انت بنته ولا ده تشابه اسماء؟ في ناس مش رابطين ان انا بنته. وفي ناس كتير قوي عارفين طبعا ان انا بنته، ولما بيقابلوني يعني اكتر كلمه انا بحبها الله يرحم باباكي او الله يرحم اللي رباكي. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا انور. عايزين نقرب بقى من الأستاذة لمياء فهمي عبد الحميد الأم، ده الجانب اللي يمكن كتير محدش يعرف. تحكي لنا كده بتتعاملي ازاي؟ بصي أنا مش ماما خالص، يعني أنا ما بعرفش أبقى ماما. جوزت أصلي صغيرة قوي، فرؤية وكريم بالنسبة لي إخواتي، وهم حتى ما بيقولوش يا ماما، بيقولوا لي يا لولا. بدعي والله العظيم، عايزة أقولك طول الوقت بدعي إن أنا أبقى بجد يعني أديت دوري صح معاهم، ما كنش قصرت معاهم في حاجة، لأن دي مسؤولية بقى ربنا سبحانه وتعالى شايلها لكل أم. فأنا بدعي ربنا أن أنا أكون أديت دوري معاهم لحد آخر يوم في عمري، أكون أديت دوري معاهم كويس جدا، يفتكروني دايما بالخير، ما كنش قصرت معاهم في يوم من الأيام. كريم دلوقتي في إعلام وبيلعب كورة، ورؤية تخرجت فنون تطبيقية فاشن. يعني بشوف بقى تعبي ومجهودي وتعب السنين بيكبر قدام عينيا. عارفة أنا ليه قلتلك الجزء ده؟ لأن أنا بالصدفة شاهدت ليكي حلقة كنت بقلب كده، فلقيتك بتقولي النهاردة ابني أخد الثانوية العامة. كانت رؤية كانت رؤية أو حاجة كده. فأنا أنت خليتيني بكيت، لأن أنت وصلتي لي مشاعر الأم. أنا بكيت معاكي. أنا كان عندي حلقة هوا والنتيجة ظهرت وأنا داخلة الاستوديو عشان كده. فرحت يعني، كانت في اليوم ده بقى نتيجة الثانوية العامة وكله كان النتيجة طالعة، فاتكلمت في اتكلمتي من قلبك قوي لدرجة أنا فاكرة الحلقة دي كويس قوي. رؤية كبيرة. أيوة. فأول فرحتك. أول فرحتي وأول خطوة تحسي إن أنت قربتي من إنها خلاص كبرت بقت مادموزيل يعني. فكانت بالنسبة لي مش مصدقة الأكتر يوم تخرجها ده. حفلة التخرج بتاعتها أنا وقفت وبقيت أقول هو أنا قدرت أعمل كده؟ إمتى تحس هو أنا قدرت يعني قدرت أوصلها إن هي تكمل دراستها وتتخرج؟ وكانت لحظة فارقة جدا. احكي لنا كده، رؤية بقى بتحب إيه للأستاذ الراحل فهمي عبد الحميد؟ بصي هم شافوا كل الفوازير وشافوا ألف ليلة وليلة وعارفين بابا كويس جدا. طبعا كنت أتمنى إن هو يعني يشوفهم حتى ولو هم وهم صغيرين يعني، بس هو بابا يعني ما حضرش حتى تخرج أي حد فينا، لأن كان وائل معهد سينما ومحمد معهد موسيقى عربية وأنا كنت لسه تانية إعدادي، فما حضرش حاجة خالص لينا. لكن هم بالنسبة لهم مش مستوعبين شوية، عارفة الجيل اللي طالع دلوقتي ألف ليلة وليلة كانت مبهرة لسننا إحنا، يعني كانش في حاجة كده غيرهم. صحيح. غير ألف ليلة وليلة وقتها. النهاردة لا، إحنا النهاردة في تقدم كبير جداً جداً. بس عايز أقولك إن التقدم لغى المذاق. يعني أنا ساعات أحياناً كده أجي أشوف كده، أنا عايز أتفرج لما يجي يقولوا ده إحنا عاملين ألف ليلة، لا يا جماعة لا. أيوة هي. بترجعي تتفرجي تحسي بصي فيها نكهة خاصة بيه. صح، فيها نفسه. يعني بالظبط. انا دايما اقول لما يقولوا لي سر الفوازير اقول لهم والله العظيم معايا مش مع حد، سر الفوازير معاه هو، ما حدش يعرفه. بالظبط زي الطبخه الاثنين بيعملوها بنفس الطريقه ونفس المقادير ونفس كل حاجه، بس تطلع بطعم وطعم. صحيح، هي بصمه كل حد فيها. بمناسبه الطبخ بقى، انا بطبخ كويس قوي. كنت لازم اسالك. بشهاده الناس مش بشهادتي انا طبعا. لا ما الانسان برضو لازم يحس. لا برضو لا، انا انا انا مش من الستات اللي شغلها واخدها عن بيتها وتربيه ولادها والكلام ده، لا بالعكس انا بيتوتيه يعني برضو الحمد لله جدا، وبعمل كل حاجه بايديا في بيتي ومهتمه بكل حاجه، واكلي انا اللي بعمله كل حاجه. وبتعلمي رؤية؟ متعلمه وبتطبخ كويس جدا وبتعمل كل حاجه. حاجه جميله جدا. الوالد رحمه الله عليه كان بيحب ايه بقى؟ كان ايه اكتر الحاجات اللي يحبه هو قاعد في البيت يوم جمعه كده؟ وصف لنا يوم جمعه مع الحاج فهمي عبد الحميد. كان بيحب الفول قوي. والله يعني بيحب يفطر فول قوي. بابا كان بنلقم يعني ما فيش اكله معينه، ما فيش حاجه مثلا بيقول عليها لا، ما فيش حاجه ممكن يكون ما بيحبهاش. بحب الكبده، لان انا فاكره ان انا اول مره اول حاجه عملتها في حياتي عملت له كبده والله. وقلت له انا اللي عاملاها لك بقى هو. لا كبده عاديه مقليه عاديه. ويوم من ايام شهر رمضان، هل كان طول ايام شهر رمضان بيبقى متواجد هنا في مسبيرو اصلا؟ خالص. لا، رمضان ده مفيش، رمضان ده هنا. حتى لو اول يوم رمضان بنستناه كان بيجي بعد اذاعه الفوازير، يعني لازم يطمن ان الحلقه اتذاعت وبعدين يجي، مش عشان يفطر معانا طبعا، احنا كان خلاص بتبقى قربنا على السحور، يعني ينام ساعه ويرجع. الشغل الجميل بيبقى، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. صحيح صحيح طبعا صحيح. طبعا عرفت ان انت عامله دكتوراه في الاعلام. أيوة. اكيد عندك رساله كنت عايزه تقولي ايه للناس، يعني كنت داخله هل في بالك انك عايزه تعملي برامج دينيه ولا برامج اجتماعيه بشكل عام، او ايه رسالتك وانت داخله امام شاشه التلفزيون داخله تبقي مذيعه؟ بصي، لا، ما كانش الغرض برامج دينيه، كان الهدف الاول اجتماعي، اللي هو انا بتكلم في كل شيء يخص الاسره، المشاكل اللي داخل البيت، سواء كانت العلاقات الزوجيه او كانت العلاقات اللي بين الاب والام والاطفال، اي مشكله احنا بتواجهنا في حياتنا. انا تقريبا اتكلمت في كل حاجه، يعني كل القضايا انا اتكلمت فيها وناقشتها، مفيش حاجه ما عملتهاش. وده كان هدفي الاساسي، ان انا اكون فرد من افراد كل اسره موجود على الشاشه. وده كان شكل جديد على فكره، يعني الموجه دي، او يعني كان في البدايه خالص مفيش نوعيه البرامج دي. خصوصا كمان ان شكل المذيعه المحجبه، الشكل ده ما كانش واخد لسه عليه في البدايه المشاهد المصري، وهو كان تحدي بالنسبه لي. انا هبقى محجبه وهطلع على الشاشه بشكل عصري ويحبب الناس في الحجاب، يعني اصل الحجاب دي علاقه خاصه بين البني ادم وربنا. صحيح. الدكتوراه في الاعلام، يعني احكي لنا كده عن التخصص. بصي، انا رساله عن مدى تاثير الاعلام على الشباب، ان الاعلام ده بيوجه الشباب ولازم نستغله في توجيه الشباب للطريق الصح. انه احنا كلنا بنقعد نشاهد التلفزيون، كان وقتها بقى ما كانش لسه السوشيال ميديا ظهرت دلوقتي. النهارده انت بقيتي على نطاق اوسع بكتير جدا، وبقى سلاح قوي جدا جدا جدا، هو مش داخل البيت بس، ده معاكي في ايديكي في كل حته انت بتروحي فيها. فانت بتقدمي من خلاله ايه؟ يعني انا دايما حتى انا بدرس، فانا لما بقعد اتكلم مع الطلبه اللي موجودين بقول لهم اللي عايز يطلع مذيع او عايز يطلع على الشاشه، اوعى تكون عايز تطلع علشان خاطر تبقى مشهور، لان الشهره بقت سهله مع الاسف جدا طبعاً. جدا. قلت لهم انا دلوقتي لو انا قطعت هدومي ونزلت في الشارع هتبقي مشهوره جدا، هبقى مشهوره جدا. صحيح. انت عايز تتشهر بايه؟ عايز تتشهر عشان انت بتقدم رساله، ولا عايز تتشهر عشان انت تافه، ولا عايز تتشهر عشان انت بتقدم اي حاجه وخلاص؟ جميل جدا ان الطلبه يلاقوا ان الدكتور او المعلم بتاعهم، احنا على فكرة مفتقدين ده قوي، لانه انا ما بدرس مادة علمية، انا بدرس مادة حياتية. الله. وعلى فكرة هو المفروض ان هو ده، يعني هي دي رسالة التربية والتعليم اساسا، في الاساس الطلبة محتاجين يلاقوا القدوة. القدوة مش ان احنا نلاقي حد واخد 7-8 شهادات دكتوراه، لا، القدوة الاخلاقية في التعامل. انت بتوجيهم يعني، وانت بتحكي كده رسالة في منتهى الجمال، بتعرفيهم يعني هتدخلوا المجال ده ليه. وبقول لكل حد فيهم يعني في أول محاضرة، أنا لازم أقول لهم الكلام ده، أنتوا داخلين ليه؟ صحيح. عايزين تدرسوا إعلام ليه؟ عشان خاطر توصلوا لإيه؟ في اللي قال لي عشان نبقى مشهورين، وفي اللي قال لي مش عارف أنا قلت أجرب، وفي اللي عنده هدف بجد. تعرفي الرسالة الأسمى إن إحنا نشتغل أكتر على اللي مش عارف هو عايز إيه وداخل كده زقون. طبعا صحيح طبعا. لأن فعلا الفئة دي إذا كان عددهم كبير، إذا كانوا مش لاقيين نفسهم، قد إيه جميل قوي إن إحنا يعني حضرتك تكوني الشمعة في الطريق ده، برضو كرم من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. وعايزه اقول لك انا بفرح جدا لما بشوفهم على الشاشة النهارده، في منهم دلوقتي موجود على الشاشة واشتغل وليهم برامج، ببقى مبسوطة جدا جدا انه انا قدرت اوقفهم على رجليهم. يعني شيء جميل جدا. تحبي نسمع ايه من شغل بابا بقى؟ بقالنا فترة بنتكلم وسعداء طبعا بالحديث مع حضرتك، حديث رائع وجميل ومن القلب. نسمع حاجة ونرجع نستكمل سهرتنا. ما عرفش لو عندكم حاجات من فوزير نيلي في الأول خالص عروستي قبل عروستي كمان لو في حاجات من نشوف كده تحبي افتكري كده في بتاعت وسقفة يا حبايب زغروطة يا بنات الفزورة دي التتر ده كان حلو قوي هي وصلت بالسلامة فزورة الفزورات بالخلا ولا فلا بالخلا ولا هسة دي كانت التنبوكة أعطب وسقفة يا حبايب زغروطة يا بنات هي وصلت بالسلامة فزورة الفزورات وسقفة يا حبايب زغروطة يا بنات أهل وصلت بالسلامة فزورة الفزورات الهوى ملا فلا الخلا ولا هسة مد ايد الشمع يلا ورقصتم ولا لسه لسه لسه لسه لسه واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة والخمسة بالهنا عقبال كل سنة وفكرتنا السنة دي معنانا اطلع من نفوخي بلاش استعجالات هقولك كل حاجة بلاش اللخبطات بتبص بعين ونص بتحلق فيا ليه حبيب القلب تايه حطير اسأل عليه ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الجميلة اللي منورانا الليلة الأستاذة لمياء فهمي عبد الحميد وأحلى ذكريات الحقيقة سعداء جدا بيكي سعداء بتشريفك لينا النهاردة وبكل اختياراتك الحلوة وتحبي النهاردة وانتي في مبنى مسبيرو تقولي ايه لأهل مسبيرو لمستمعينا الأعزاء مستمعي الإذاعة المصرية عايزة أقولك ان أنا أساسا بحب جدا جدا الإذاعة ولي حاجات أنا عاملاها يعني أنا مسجلة حاجات كتير قوي صوت انا عاملاها فانا بعشق المايك والاذاعه بحبها جدا جدا التلفزيون بيتي زي ما هو بيت بابا وبيتنا الاول ذكرياتنا وحياتنا وطفولتنا ومشاعرنا واجمل ايام عمرنا واجمل ساعات الواحد قضاها في عمره كانت في المبنى ده فالمبنى ده ليه كل التقدير والاحترام والوفاء والحب وكل المشاعر الجميله أنا بكنها لمبنى الإذاعة والتلفزيون وكل أهل مسبيرو أكيد بيكنوا كل الاحترام والتقدير لحضرتك والوالد حضرتك وكان ما ينفعش تمر الذكرى 35 على وفاته رحمة الله عليه وما نحتفيش بيه وما نتذكروش وما نعرفوش لكل الأجيال اللي جاية لازم يعرفوا قد إيه في اسم عظيم الأستاذ الكبير فهمي عبد الحميد والذريته الجميلة اللي إحنا بنسعد بيها سواء حضرتك أستاذ وائل أستاذ محمد ربنا يحفظكم يا رب وإنتوا أسرتنا يعني إنتوا في وسط أسرتكم دايما شرف لينا النهاردة أنت على موجات إذاعة البرنامج العام يمكن طبعاً. تكون أول مرة إذاعة جمهورية مصر العربية شرف لينا شرف طبعاً. لينا أيضا يعني هي دي الإذاعة اللي إحنا صباحنا كان بيها يعني إحنا أول ما بنفتح عينينا ونسمع حاجة كنا بنسمع الإذاعة دي أنا عايزة أقولك إن بابا كتب أغاني يعني أنا أعرف إن بابا كان كاتب أغنية للفنانة شريفة فاضل اسمها إيه؟ لا مش متذكرة لا ما أعرفش غنتها يعني ولا غنتها أغنية موجودة والله وكاتب أغنية للفنانة مايا مغربي اسمها أصحابي ألحان الموسيقار محمد ضياء الدين وأنا فاكرة محمد قال لي إنه هو خدها من الدرج عند بابا فوق في الدور السابع وقال لي لحنتها وخليتها غنيتها من غير ما بابا كان يعرف وفاجئوا بيها والله تقول أصحابي بيسألوني علم صهر عيوني ومناهم يعرفوه وهم نكلموني وبصوا في نور عيوني يا حبيبي هيشوفوك خبيت صورتك عليهم وهربت من عينيهم من خوفي لا يحسدوك الله دي حلوة قوي حلوة قوي التركيبة والتوليفة دي توليفة فنان إنسان حلوة قوي إن الإنسان يكون عايش حياته مش عايشها بشكل نمطي كده أو بشكل جامد الإنسان اللي بيعيش حياة حافلة يقدر يستمتع بمواهبه ويقدر يعمل يعني دي رسالة حتى اللي احنا بنقولها النهاردة في موعد مع مذيع النهاردة إن الإنسان ممكن يطلع حاجات كتير قوي حلوة يمتع بيها كل الناس طبعا انا دايما اقول انه ما دام البني ادم جواه شيء موهبه ربنا سبحانه وتعالى اداها له اشتغل عليها جواك حلم انت بتحلم بيه ما تيأس افضل ورا حلمك لانه طول ما انت بتجتهد من قلبك بجد ونفسك توصل لحاجه انت حبيبها ربنا اكيد هيوفقك ليها ونعم بالله طبعا ولازم نتوقف ايضا قبل ما ننهي هذا اللقاء الجميل عند البرامج الدينيه اللي قدمتيها طبعا قدمتي مع العديد والعديد من الاساتذه الكبار مين اكثر حد كده يعني ممكن تذكري النهارده واحنا طبعا في ايام كريمه مباركه وتذكري معاه موقف لا ينسى كل ضيوفي انا بحبهم لاقصى درجه ممكن تتخيليها وكل حد فيهم ليا معاه ذكريات وكل حد فيهم انا بتشرف ان انا كنت بصحبته، ومن كرم ربنا عليا انه جعل معايا مجموعه من الشيوخ والعلماء اللي يشرفوا اي مكان هم ممكن يكونوا موجودين فيه. فكلهم على راسي من فوق، في طبعا منهم اللي توفاهم الله ربنا يرحمهم يا رب ويعني يسكنهم فسيح جناته، وفي منهم اللي مش موجودين معايا دلوقتي على الشاشه بس موجودين على الحياه وانا على تواصل دايما معاهم، لانه في يوم من الايام جمعنا برنامج او جمعتنا حلقات او مجموعه حلقات احنا فدنا بيها الناس، فهم كلهم على راسي من فوق، وانا من خلال برنامجك النهارده بقول لهم بجد بحبكم جدا، ومن كرم ربنا عليا ان انا ظهرت معاكم او كنت موجوده معاكم. صحيح، رحمه الله على من توفاه الله، وكل التحيه والتقدير لكل الموجودين، كل التحيه والتقدير للجميع اكيد اكيد طبعا أكيد. وكل التحيه والتقدير لحضرتك، سعدنا بيكي جدا جدا الاستاذه الجميله لمياء فهمي عبد الحميد، نجله الفنان الكبير الراحل العظيم اللي دايما اسمه سيظل في ماسبيرو لا ينسى، ابناء ماسبيرو سواء في الاذاعه او في التلفزيون نكن له كل التقدير تحية والاحترام والحب، كل التحية والتقدير على تشريف حضرتك، أسعدتينا جدا. أنا بجد مبسوطة جدا جدا، أنا بحب أدخل عشان أشم ريحة أبويا في كل ركن موجود، فأنا بشكرك جدا جدا وبجد سعيدة جدا أنا كنت موجودة معاكم النهاردة، شرف كبير جدا ليا، كل سنة وأنتم طيبين، ويعني يا رب ما اكون كنت خفيفه عليكم. لا ده انت اسعدتينا جدا واسعدتي كل حتى شوفي الناس واحنا داخلين كل الناس ايه استاذه لميا. الحمد لله ربنا يديم يا رب عليكي كل الحب والسعاده، ودائما كده نتلاقى في ذكرى الوالد بكل خير ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب ويرسي ليكي. اشكرك جدا وحضرتك بكل خير وسعاده. مستمعينا انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي احمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.